اجسام حقيقيه بس تتناسب مع عالم الايه الغيب، زي ما الانسان جسم حقيقي يتناسب مع عالم الشهاده، والروح ايضا جسم غيبي يتناسب مع عالم الغيب ولا عالم الشهاده؟ ها، عالم الغيب. ما هو الاشكاليه مثلا يقول لك حكايه مس الجن للانسان، فبعض الناس يستبعدوا القضيه. انتوا بتستبعدوها ليه؟ يقول لك اصل ما فيش جسم بيدخل في جسم، هو بيقيسها بعالم الشهاده مش بعالم الايه الغيب. طب ازاي الروح تدخل في جسم الانسان اذا كان جسم بيلبس في جسم؟ ازاي ان الملك الموت نفسه يعدي من جدار؟ مش كده برضه؟ اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيد. لو واحد قافلين عليه او صبينه في خرسانه مسلحه من كل جانب، هيموت ولا هياخد نفسه وهيعيش؟ قولوا يا اخوانا، ملك الموت هيدخل يجيبه ازاي؟ هي دي القضيه. اذا هو سوف يموت وملك الموت سوف يقبض روحه، لان ما يحكم عالم الغيب من حقائق لا يحكمنا. ليه؟ لان احنا شايفين هذه الكثافه الماديه من خلال اشياء اهل العلم بيتكلموا عنها دلوقتي، ان في ثلاث محاور فراغيه اللي هو بيسموه البعد الثالث. في بعدين وبعد ايه ثالث، بتشوف الصوره مجسمه، تشوفها مجسمه من المحاور الفضائيه اللي ممثله في ثلاث محاور. هم ثلاثه، لما تعمل امتداد لكل محور يطلعوا سته، مش كده برضه يا اخوانا ولا ايه؟ جماعه بتوع الهندسه الفراغيه اكيد متصورين كلامي وفاهمين. ليه؟ لان المحاور هم ثلاثه، بس في واحد بيبقى موجب فينتج العكس يبقى سالب وهكذا. ولا ايه يا باشمهندس؟ بيسمى المحاور الفراغيه. فالمحاور الفراغيه هذه تستطيع ان تتصور الشيء مجسم بس من مقاييس عالم الايه؟ الشهاده. الشهاده مش عالم الغيب. عالم الغيب بقى مقاييسه هم نفسهم ما هماش عارفينها، لان هم بيقولوا ان الالكترونات بتدور مش في ثلاث مدارات بس. يعني في محور سي وصاد وعين او اكس واي زد اللي بيتكلموا عنهم الجماعه بتوع الفراغيه، فقالوا كمان في 10 كمان عشان تتحل المعادلات. ثلاثه شايفينهم و10 ما احناش شايفينهم. الالكترون نفسه بيمشي فيه. والالكترون ده شحنه او جسيم زي ما بيقولوا بيلف حوالين النواه. فسبحان الله، يقول لك يبقى هذا يعني علميا وثابت رياضيا ان فيه عالم غيبي عايش معانا ما احناش عارفين كيفيته. هم اثبتوا الكلام ده، الجماعه كفار، لا هم بيقولوا لا اله الا الله ولا يعرفوا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هم يتعاملون مباشره مع معادلات رياضيه واشياء هم بيحسبوها هم بتوع الفيزياء. فبيقولوا هذا يحتم ان في عالم غيبي حقيقي موجود ما احناش شايفينه. فلما انت تيجي تشكي لحاجة بقضية عالم الشهادة وتقول ازاي ان الجن يمس الانسان او الشيطان ازاي يكون قرين الانسان او يأثر فيه او الروح تدخل فيه او هذه الاشياء، يقول يا اخوانا هذه غيبيات، فنؤمن بالخبر اللي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصدق به. اما الكيفية فدي مش شغلتنا بقى، احنا نشوف الشيء المحسوس المرئي ونحكم بما علمنا. والله عز وجل قال في كتابه ولا تقف ما ليس لك به ايه إن السمع. هو قال السمع ليه؟ لأن له حدود. طالما سمعت هقول. والبصر، البصر من خلال الرؤية. فواحد يقول لك والله أنا مانيش شايف الحقيقة الفلانية، يبقى معنى عدم رؤيتك لهذه الحقيقة نفيها إن مش موجودة. واحد يقول لك بروح هناك وما بشوفش القبر حاجة، يبقى معنى كده إن القبر مش فيه عذاب. ما هذا منطق الجماعة اللي هم مش قادرين يستوعبوا حقيقة التوحيد، لأن حقيقة التوحيد معناها أن تؤمن بحقائق غيبية أخبر الله عنها ليست خاضعة لأقيستنا وما يحكم عالم الشهادة من أمثلة نفصلها. ولذلك الخلاف برضه على قضية المكان. يعني لما واحد يقول لك ربنا له مكان ولا ملوش مكان؟ قولوا يا اخوانا. ها؟ شوف ازاي؟ يعني دلوقتي يقول لك بعض المشايخ يقف على المنبر ويقول لك ايه؟ طبعا هم دول اللي بيقولوا اغلبهم مشاعر. لكن لا يسال عنه بأين. لأن أين للمكان؟ وكل من كان في مكان فهو محصور. لا شوف لا يسال عنه بإيه؟ بأين. فقال الحقيقة وترحل الناس فجأة فقعدت، ما تقولش أين الله. فلما يجي يقرأ في صحيح مسلم الرسول بيقول أين الله للجارية؟ عليه الصلاه والسلام، قول اين الله؟ قالت فين؟ في الشمال. لك اصل اين المكان؟ ويعني الرسول مش عارف ان اين المكان؟

ورؤية الغيبيات التي لم نكن نراها من قبل، زي ما ربنا قال عن الكفار: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبشرك اليوم حديد. ان في حاجات هو شافها ما كانش يتصورها، وبعدين لما يشوفوا هذه الحقائق ويوقنون بها يقولون ما قاله رب العزة والجلال: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. احنا نوقن تماما الآن إن هذه الحقائق ستحدث وستحدث، وسنقف بين يدي الله عز وجل، وليس لنا إلا هذه الكلمة، كلمة التوحيد، لأن احنا بشر، كل ابن آدم خطاء، والخطأ منا في هذه الدنيا وفي هذه الأيام بالذات اللي كلها مفاسد لا يخلو إنسان من خطأ، ولا يخلو إنسان من عصيان، إما من شهوة أو شبهة. الذي يعصم من الزلل أن يتعلم حقيقة توحيده لرب العزة والجلال، ويكون موحد، يقول لا إله إلا الله، في نيته أن يصدق الله في خبره وأن ينفذ أمر الله تبارك وتعالى إذا علمه. هي دي كلمة التوحيد اللي تنفع الإنسان يوم القيامة. أما إن واحد يقول لك هذه من باب الخيالات، زي ما الجماعة دول بيقول إن المبدأ والمعاد اللي هو قضية نشأة الكون أو نهاية الكون عبارة عن أمور تخيلية وأمور ليست حقيقية، هذا الكلام كلام باطل لا يمكن أن يصدقه إنسان مسلم أبدا، أو حتى يقول مسلم. واضطراب النفاة المثبتة في الروح كثير، وسبب ذلك، شوفوا يا أخوانا بقى، أن الروح التي تسمى بالنفس الناطقة عند الفلاسفة ليست هي من جنس هذا البدن. يعني هو بيتعاملوا مع الروح على إنها مخلوق محسوس زي الإنسان، بيقيسها بقياس التمثيل والشهود، هو ده الخطأ. الفلاسفة بيتصوروا في الروح مقاييس عالم الشهادة ويحكموا عليها فبيضلوا، بل هي من جنس آخر مخالف لهذه الأجناس. الروح عالم غيبي حقيقي لها وجود نعم، لكن لا تخضع لمقاييسنا، لا قياس تمثيلي ولا قياس شمولي. فصار هؤلاء لا يعرفونها إلا بالسلوب التي توجب مخالفتها للأجسام المشهود. السلوب اللي هو النفي، يعني ليست الروح كذا وليست الروح كذا، زي ما يقولوا ربنا سبحانه وتعالى ليس بجسم ولا عرض ولا يتبعض ولا يتجزأ وليس بذي لون ولا بذي مجسة أو ما شابه ذلك مما يقولون. أولئك وأولئك يجعلون من جنس الأجسام المشهودة، وكلا القولين خطأ. إما واحد يمثل الروح بالمخلوق بالمشاهد بالجسم المشاهد، أو واحد يجعلها من باب الخيال، فإما يمثل وإما يعقل. خلي بالك شو وصلنا لغاية فين، ابن تيمية جابنا في النهاية هو كلامهم في الروح عبارة عن يا بيمثلوها بجسم محسوس ومرئي من العالم المشاهد، أو يعقلوها ولا من باب الخيال. نفس الكلام اللي يعملوه فين، في أوصاف الله عز وجل وفي أسمائه أهو. وإطلاق القول عليها بأنها جسم أو ليست بجسم يحتاج إلى تفصيل، فإن لفظ الجسم للناس فيه أقوال متعددة الصلاحية غير معناه اللغوي. هو طبعا تيمية بيقول يعني هم مثلوها مرة وعطلوها مرة تانية، هل هي جسم ولا ما هي الجسم؟ لازم تيمية علق على المسألة برضه، فبدأ يتكلم على مصطلح الجسم سبله إيه؟ فإن أهل اللغة يقولون الجسم هو الجسد والبدن، جسد المرء، ولما نقول جسم يبقى نقصد به المخلوق على طول، يعني نقول جسم نقصد به الانسان اهو. بدليل وبهذا الاعتبار فالروح ليست جسما، لانها ليست في عالم الشهاده او مما يندرج تحت عالم الشهاده. يعني اقول لك الروح جسم ولا ما هيش جسم، فانت لازم تفصل، نقول له اذا كنت تقصد الجسم اللي هو البدن او الجسد المحسوس المرئي فالروح ليست كذلك، لان يعني ربنا قال واذا رايتهم تعجبك اجسامه. الجسم هنا اللي هو ابدانه البدن، فهل الروح بدن؟ هل الروح جسد؟ لا مش جسد. طيب وقال تعالى وزاده بسطة في العلم والجسم، هو طالوت

كتير زي المنعم والمعين والمفضل واشياء كتير هتعرفها بس بعد مدرسة التالية. لا من باب الخبر، احنا قلنا اذا الاسم ورد ومعناه صحيح وليس في نص في قرآن او في سنة والاسماء الفقهية كما نعلم، فهذا لا نسمي عبد الشارع، لا نسمي عبد الايه الشارع، لان هم عندهم ايه بعض الاسماء اللي هي زي الظهر. ليه احنا استبعدنا الظهر؟ لما ربنا يقول وانا الظهر، الظهر دي اسم لشيء مخلوق اللي هو تقلب الليل والنهار اللي هو الزمان، الزمان مخلوق، فكل اسم يذكره الحق سبحانه وتعالى من اسماء المخلوقات فهذا ليس اسما من اسماء الله، ولكن دي من اضافة مخلوق الى خالق لتقريب المعنى. فهو عندهم مثلا حاجة اسمها ايه الرب صخرتي، فهل من اسماء الله الصخرة؟ ابدا، دي مش حكاية اسماء، جميل اسماء لمخلوقات. الرب صخرتي، الرب ترسي، الترس اللي بتترس به المقاتل، الرب ركني، ملجئي، حصني، اخبلك ازاي، الرب شمسي، سراجي، دي كلها اسماء لمخلوقات ما ينفعش. وفي نفس الكلام برضه الابن والاب والروح القدس، دي كلها اسماء لمخلوقات ما ينفعش تبقى من اسماء الحسن. ولذلك انت عمرك سمعت واحد يسمي نفسه عبد الصخره ولا عبد الركن ولا عبد الملجا؟ ابدا، ولا عبد الاب ولا عبد الابن ولا عبد الروح القدس، هم نفسهم ما بيسموش حاجه في الاسماء دي. ليه؟ لان اسماء مخلوقات اصلا مش اسماء خالص. ولذلك احنا مش هنستعجل، نخلي الموضوع لما تبقوا تقروا. خد بالك ازاي؟ هو يقول لك الشارع اللي هو السوق يعني. ايوه. لا هو طبعا يقصد الفقهاء في كلمه الشارع، لان رب سبحانه وتعالى شرع لكم من الدين. فلو جاز الاشتقاق لسمى نفسه شارع، لكن ربنا لم يذكر الشارع الا على وجه التقييد بفعل، ذكروا فعلا. شرع لكم من الدين، ده كمان. فلو قلت هو الشارع، واحد هقول لك اهو يعني الشارع اللي في السوق والجماعه بيبيعوا ويشتروا. لا لا تقال على سبيل التسمية. واحد راح الشارع يعني؟ يروح، انا رايح الشارع، خد بالك ازاي؟ خد بالك ازاي؟ طيب ده سؤال. خالق الدهر. ما فيش اشكال يا اخوانا من باب الاخبار. ما فيش اشكال، لكن اسمي ابن عبد المعين لا. ايوه. هتعملها يعني؟ طيب. الله يكرمه الاخ، ربنا يجزيه خير، بيسهم مساهمات جيده وكبيره في مساعده طلبه العلم في هذا. طيب الله يكرمكم، انا لا انا مش عايز بعد المحاضره تبقى هيصه وكل يهجم كده، ما هوش ده سلوك طلبه العلم. ان ما خدتش النهارده هتاخد المره الجايه ان شاء الله عز وجل، او انسخها او خدها. نجاوب على بعض الاسئله كمان. نرجو عمل امتحان لنا في الجزء الذي اخذناه من الرساله، والله لا باس. ان شاء الله عز وجل في النيه نعمل لكم اختبار. مسجد بينه وبين قبرين مسافة كبيرة، وهما خلف المسجد، وعند توسيع المسجد التصق بالقبرين في مؤخرة المسجد من الخارج، مع العلم بأنهما جدار فاصل، وهذا المسجد هو أكبر مسجد القرية، فما حكم الصلاة فيه؟ تجوز أو لا تجوز؟ ما فيش كلام. أما حاجة ما يكونش المسجد بتعمل لهذين القبرين مولد وشلاه ومدد تبقى مصيبة. هنا الحال فيها المحظور. أما المسجد بعيد عن، أو إنه مثلا وسعه في بعض البلاد القبور ورا المسجد، يعني مسجد البلد الكبير فعلا كان بعيد شويه عن القبور، القبور فلما وسعوه بقى لازق فيه، بس هي وراه مش قدامه. وحتى لو كان قدامه من جهه بعيده ولا حاجه، بس منفصله عنه بينهم شارع كبير حاجه زي كده. اي انا ما شفتوش. لا خلاص، اهم حاجه ان المسجد، يعني احيانا بتلاقي في المقابر بيعملوا مسجد على اساس يصلوا فيه الايه الجنازه، والعمال والناس بيصلوا فيه. هو اهم حاجه ان المسجد يكون لله عز وجل، وان المساجد ايه فلا تدعو مع الله احدا. فهي العله في ان المسجد مسجد سيدي فلان، فسيدي فلان ده بتعمل له مولد والناس بتروح تزور وتطوف، واللي يدخل القبر يقول لك انا حمشي كده وزعل سيدي فلان. اما ناخدنا لفه يا اخي، شوفك ازاي. نرجو من فضيلتكم الاجابه عن هذين السؤالين الهامين، او ايه يعني، هل من قال بان المسمى يخرج ان ايه أنا ماشي باستئصال فقط أو بالتكذيب، هل يكون مرجئ بأن مسمى؟ حب يقرأ الكلام ده إخواننا، أو خلي السؤال إخواننا الأخ اللي كتبه يكتبه تاني أو يكتبه شيء واضح. ما الفرق بين الأسماء والمسميات؟ وهل هناك قدر مشترك بين المسميات؟ وكيف ذلك؟ وهل يجوز أن نقول اسم عبد العزيز اسم عبد العزيز عزوز وعبد الفتاح فتوح عبد المعطي وعبد العظيم عزوم؟ ممكن أمه بتدلع ولا حاجة فلك إزاي؟ بس تراعي هذا يعني مسألة فتوح أو عزوز. والله إشكالية فعلا. لا هو طبعا عبد العزيز ما يقولش عليه عزوز، لكن لو بتدلعوا من باب اصطلاحي لابنة ولا حاجة زي كده يعني مش إشكال، ولا تقصدوا يعني سخرية من الأسماء، وهذا لا يأتي في ذهنهم في الغالب. يعني الفرق بين الاسم والمسمى هو الفرق بين أن نكتب اسم على الشبورة وقول مثلا للي باعت اسمه أحمد أو محمد، فأنا كاتب محمد على الشبورة ومحمد قاعد جنب العمود، فأنا بقول أين محمد؟ فهو هيقول لي على الصبورة. أخبرك إزاي؟ اللي على الصبورة اسمه ولا مسماه؟ طب أين مسماه؟ جنب العمود. هو ده الفرق بين الاسم وبين الايه؟ المسمى. القدر المشترك بين المسميات في الأسماء اللي على الصبورة بس، محمد ومحمد، فده محمد ابن إبراهيم وده محمد ابن علي، فمحمد موجودة للاثنين، ده قدر مشترك. القدر الفارق إن مسمى دي غير مسمى هذا. ما هو كان مقول مثلا سميع، ما حددت شنيع سميع ديت ممكن اكتبها على السبور، فقول الله سميع، يبقى انا قصدي مين؟ تنصرف زينك انت بقى المخلوق؟ لا، يبقى اذا مسمى الخالق غير مسمى الايه؟ المخلوق. انت ما حضرتش محاضرات في الاول. امال ايه القدر المشترك؟ هو القدر اللي هو عند التجرد عن الاضافه، لا يضاف لا للمخلوق ولا للخالق، زي ما قلت سميع واسمع دي قدر مشترك، لا اضفت للمخلوق ولا للخالق. فلما اضفها للمخلوق اتخيل سمع مخلوق. وفي الصفات برضه لا، ما المسميات مختلفه. لا مسميات مختلفه، ما هو المسمى اللي هو الذات الحقيقه. هل ذات الخالق هي نفسها ذات المخلوق؟ لا. طيب نريد المحاضرات المفرغه من الرساله للاخوات، الرسالة التدمرية اللي بيفرغها يا اخواننا من اخواننا اللي بيكتبوها على الحاشد، يا ريت يجيبوا لي نسخة الكترونية، قلت لكم، وفي نفس الوقت نسخة الكترونية علشان اصيغها بالشكل اللي ينفع يتعمل كتاب، والاخوات عايزين صورة منها، يبقى جزاه الله خير الاخ العنيد الذي يقوم الاخ بيقول يعني نبهنا على الاخ اللي بيكتب المحاضرات، الله يجزيه خير يواصل فيها. انا عارف ان هي مرهقة شوية في حكاية الايه الكتابة، لكن ربنا يجعله في ميزان حسناته اللي بيكتبها ان شاء الله. يعني اللي بيكتب هذه المحاضرات وبيصبر على كتابتها بيتعلم كتير. ليه؟ لان المعلومات بتسكت في ذهني جدا. الاخوه اللي يبعتوا اسئله عن العقيده، لقد بحثت كثيرا عن بعض الكتب مثل الوشاح لفوائد النكاح، يعني كتب ماذا عن قول الامام الشافعي، ادور على الكتب دي فين؟ الله يسأل المكتبات. ماذا عن قول الإمام الشافعي من أشار بإصبعيه في حديث أن الله يقلب قلوب عباده إصبعين من أصابع الرحمن فيجب أن تقطع إصبعاه؟ تأكد الأول من الكلام ده، ولو ثبت بذلك فالكلام بتاع الشافعي، الشافعي نفسه قال كله يؤخذ من كلامه ويرد. هذه هل هذه الكلمات تخالف العقيدة؟ الحمد لله الذي دنا في علوه وعلى في دنوه، لا يحويه زمان ولا يحيط به مكان. الحمد لله الذي دنا في علوه، كلمة دنا الدنو ديت محتاجة دليل أو القرب، قريب غير منقطع وبعيد غير منافق، ده اللي قاله من العلامة ابن مندي. أما لا يحويه زمان ولا يحيط به مكان، كلمة لا يحويه زمان ديت ما حدش عارف تصورها. حكاية لا يحويه زمان هم يقصدوا بها اللي بيقول الكلام ده أشعري، ولا يحيط به مكان، كلمة ولا يحيط به مكان هما يقصدوا بها ان ربنا سبحانه وتعالى لا يسأل عنه بإيه؟ بأي. فالكلام هنا كله تلبيس، ولذلك ترى ان البعد عن هذه العبارات والالتزام بعبارات السلف الصالح اولى. ما هو الاسم المطلق وما هو الاسم المقيد؟ المطلق ببساطة ما يفيد المدح والثناء على الله بنفسه من غير إضافة، زي الملك والقدوس والرحمن والرحيم والسميع، بكلمة واحدة تفيد ان ربنا سبحانه وتعالى متصف بالوصف المطلق الملك على الإطلاق. غير لما اقول مثلا ملك الأردن يبقى انا قيدتها منين؟ ها؟ بالأردن، مقيدة بالأردن. طب لما اقول لك دلوقتي مثلا ان المنافقين يخادعون الله وهو ايه؟ خادع. ما ينفعش اقول في حق الله خادع وعلى الاطلاق كده، لا، خادع لمين؟ المنافقين. كفايه كده، الله يرضيك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم. بالراحه يا اخوانا علشان ما ازعلش. طيب هي الطحاوية السنة لم أخذ أخونا بالراحة الطحاوية السنة الواجهة تاخد ايه الطحاوية تنسخي المرة الجاية حجيب لنا لحظة ما حدش يمد يده على حد اللي هياخد الطحاوية ينسخ اللي هياخد ينسخ يبقى بنسخة اللي هينسخ مين الطحاوية ايوه انا هنسخك وسع يا جماعه الله يكرمكم كلها دار الورد يا جماعه الله يكرمكم الله يكرمكم